واضح كيف المسألة؟ إذا هما لم يكن تعليمهما الناس السحر للناس من أجل العمل به. نعم، هذا رقم واحد. بل للتحرز منه بشهادة حقيقته وبيان سره وعقوبته. نعم. ولهذا أخبر الله عنهما أنهما قال إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا كتعليم حقيقة الزنا وأنواع الربا المحرمات ليتحرز المكلف منها. نعم. لأن التحرز من الشر موقوف على معرفته. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. نعم، بارك الله فيك. إذن قول الله سبحانه وتعالى وما يعلمان الناس السحر لبابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لاحظوا الشيخ زيادة في حاشيته على البيضاوي إيش قال؟ وما يعلمان من أحد حتى يقولا. أصل التعليم ما هو؟ لاحظوا كيف التدقيقات في الآية. أصل التعليم ما هو؟ هل هو مجرد تعليم؟ هل التعليم مجرد اني انا قادي اقول لك والله يكفي الحكم؟ ما المقصود بالتعليم؟ التعليم هو التعريف مع ترك علامة في المعرف، لذلك سمي تعليما. وضحت في المسألة؟ التعليم من العلامة اصلا، من ترك اثر في من تعرفه بالمعلومات. هذا اذا التعليم من اصل وضع الكلمة هو تعريف الشيء مع الحظ عليه، تعريف الشيء مع الحظ عليه. لا يكون للإنسان معلما حقيقة إلا إذا عرف وحظ على ما يعرف الناس عليه. واضح في المسألة؟ لكن هنا في الآية ورد إن وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. إذا هما كانوا يعرفان ولا يحظان. إذا سمي تعليما بناء على ملاحظة الظاهر فقط الصورة. إذا هو ليس تعليما. إذا تمام التعليم لم يحصل منهما، التعليم بحسب التعريف نفسه لم يحصل منهما، إنما عرف التعريف، إنما حصل عفوا حصل منهما تعريف الناس بالفرق بين السحر وغيره أو بمآلات السحر من فتن وشرور. واضح إن شاء الله؟ نعم. وأما قول الملائكة عليهم الصلاة والسلام خطابا لمولانا جل وعلا حين أخبر أنه جائع في الأرض خليفة أتدعو فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فهو استفهام منهم لمجرد الاستعلام لا للإنكار. لمجرد الاستعلام، لا للإنكار والاعتراف والاعتراف الموجبين للكفر من صدر منه. ولهذا أتوا عليه الصلاة والسلام بجملتين ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اعتراضا عما يهمه الاستفهام من الإنكار والاعتراف. فقالوا عليهم الصلاة والسلام ما معناه؟ لم نسأل إنكارا ولا اعتراضا، ونحن نسبح أي ننزه يا مولانا ذاتك وصفاتك عن النقص والتمثيل، وننزه أفعالك كيفما تصرفت وأحكامك كيفما توزنت عن الزور والباطل وقبول الإنكار والاعتراض. وقولهم بحمدك يعنون ننزهه في حال كوننا حامدين لك، أي مادحين لك بكل كمال على كل حال، فتكون الباء للمصاحبة. أو ننزل بسبب نعمة توفيقك الذي يوجب حمدك وشكرك لا بحول منا ولا قوة. فالباء على هذا سببية، ويكون من باب التعبير بالمسبب عن السبب، لأن الحمد بمعنى الشكر مسبب عن النعم. ويحتمل أن يكون المعنى ننزل بنفس حمدك أي مدحك بكل كمال، لأن المدح بالكمال تنزيه عن قده، فتكون الباء للآلة. والله تعالى أعلم. إذن على كل الوجوه من تفسير هذه الآية لا يمكن أن ينسب إلى الأنبياء أنهم يعترضون اعتراضا على الله سبحانه وتعالى، لأنهم من أعلم المخلوقات بالله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. فلا يجوز أن ينسب إليهم أنهم اعترضوا اعتراضا. نعم. وقولهم نقدس لك يعنون والله تعالى أعلم نقدس أنفسنا أي نطهرها من كل خاطر رديء لك، أي لأذن رضاك والغنية بما فيك عن كل ما سواك. ويحتمل أن يكون المعنى نطهر قلوبنا لأذن خدمتك وعبادتك،